لبيد محمد بن إسحاق هذا مدلس يزل اسمه ما إذا قال عنه ما يقبل هذا من دلائل ضعفه وأنه غير صحيح يمكن نقلها عن نقلها بن إسحاق عن بعض الوضاعين وكذا نعم لا شك أنه ضعيف أحسن ذلك كما سند آخر لبيد عن محمد بن إسحاق بعده محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر نعم كله ثقات الله عن أنس بن إسحاق كله صحيح محمد بن سلمة له أوهام هذا محمد بن سلمة الله له أوهام له أغلاط لكن الغالب أنه من جهة محمد بن إسحاق لعلها نقلها عن من لا يعتمد عليه أو عن بعض الوضاعين نعم عاصم بن عمر الغزات لا بأس ثقة نعم إن كان مع هذا لا إن كان أم ضعيف ولا شاهد مخالف للحديث الصحيح مخالف لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لو صح سنده يقول الحافظ بن حجر وأهل المصطلح إذا خلف الحديث الصحيح بغيره فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ فإن خالف بأرضه فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ ولو كانت أسانده صحيح. الله إليك وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن يتصدق منه بقدر الزكاة ويمسك الباقي وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن يتصدق منه بقدر الزكاة ويمسك الباقي هذا أيضا ضعيف هذا ضعيف حجر لما نشاء وسع الله ما لا فيها كلام هو واجب صحيح زكاة واجب ما فيها كلام هو يريد فوق الزكاة يريد شيء فوق الزكاة نعم وقال جابر بن زيد إن كان 2000 فأكثر أخرج عشره وإن كان 1000 فما دون فسبعه وإن كان 500 فما دون فخمسه هذا من كيسه الكلام من كيسه ما له وجه ولا يعول ولا يعول لا يحمل على هذا لكن والله كلامه انه اذا صار عنده مال كثير يصدق بقدر الزكاه بس يعني اذا كان ما عليه زكاه قدرها وربع الاشهر مثل ما جد معدن او اشباه وقال ابو حنيفه رحمه الله يتصدق بكل ماله الذي تجب فيه الزكاه وما لا تجب فيه الزكاه ففيه روايتان إحداهما يخرجه والثانية لا يلزمه منه شيء وهذا أيضا أعجب أجل وقال الشافعي الله سبحان الله نعم ولو كان من عند غير الله نعم الله وقال الشافعي تلزمه الصدقة بماله كله وقال مالك والزهري وأحمد يتصدق بثلثه وقال هذا هو والأظهر والثلث يجزئه الحمد لله كما تقدم الحديث يقول أبي ربابة هو ما كما يشهد له حديث سعد نعم وقال الطائفة يلزمه كفارة يمين فقط هو غيره من قال بها الكلام مرده الكلام هو غيره نعم وقال الطائفة يلزمه كفارة يمين فقط فصل ومنها عظم مقدار الصدق وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به فما أنجى الله من أنجاه إلا بالصدق ولا أهلك من أهلكه الذين آمنوا اتقوا الله ويقول جل وعلا في آخر المعجزة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها أنهار نعم الله أكبر نعم

كما قال تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، وذلك لأنهم تخلفوا بأنفسهم بخلاف تخليفهم عن أمر المتخلفين سواهم، فإن الله سبحانه هو الذي خلفهم عنهم ولم يتخلفوا عنه بأنفسهم، والله أعلم. فصل في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة 9 بعد مقدمه من تبوك. لا ما هذه أمور عادية، ما عليها أمور عادية، ما عليها أمور عادية، ما فيها حيلة تخلص منها ما لم تعمدها. نعم لا عليها شيء إن شاء الله. نعم الله يجبر مصيبتها ويعطيها خيرا منها. نعم هذه طاعة رجل المصلحة، كل الناس زورهم عندهم في محلات. نعم